الأمر كله لله جل وعلا، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي ينزل المطر، هو الذي يصرف الرياح، بيده مصاريف الأمور كلها. نعم. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث. قال الله تعالى لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الآية فيها فائدة للنجوم، الفائدة الأولى أنها زينة للسماء، والفائدة الثانية أنها رجوم للشياطين التي تحاول استراق السماء. نعم. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، لقد زينا السماء الدنيا لأن السماوات سبع، سماء الدنيا إلى السماء السابعة. نعم. وكل سماء فيها سكان، كل سماء فيها سكان وعمار. نعم. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان. نعم. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. نعم. وفيه سوائل السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا. نعم. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، سراجا والشمس والقمر منير، الشمس ضياء وسراج، وأما القمر فهو نور، أجعل القمر فيه الضرورة. لا. وزينها بمصابيح فهي النجوم، السماء الدنيا فيها الشمس فيها القمر فيها النجوم. لا. وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. لا. قوله وعلامات أي دلالات على الجهاد يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك. هذه الفائدة الثالثة، أن الله جعل هذه النجوم علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فلولا وجود هذه النجوم لتاع الناس في أسفارهم، لو هي نجوم انطلت أو لم تضع أنهم لا يدرون أين يتجهون. فالسلام. هذا شيء معروف. نعم. يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال تعالى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي لتعرفوا بها جهة قصدهم. أي لتعرفوا بها جهة قصدهم. يعرفوا بها جهة قصدكم. لا. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كفاحش قد يقع مثل ما قال عند الموافقة، ليس هو دليل على صدقه وإنما وافق كلامه قضاء وقدرا، وظن الناس أنه على هذا يدل على صدقه، مثل الكاهن قد يصدق بسبب الكلمة التي سمعت من السماء، فهو يصدق هذا بسبب الظن فهو من فعله وافق، فهو من فعله وافق وإنما وافق على شيء. وأيضا فيه فتنة للناس يجري أن يتبين صارت عائلته من المنحرف الذي يأخذ هذه الضلالات، فيه اختبار للناس، صار يصدق فيه اختبار للناس. نعم. وإن قيل المنجم قد يصدق، قيل هذه شبهة يعتمد عليها هؤلاء الضلال، لابد من الجواب عنها، ونقول صدقه ليس دليل على صحة مذهبه، وإنما لأنه وافق، وافق القضاء والقدر، ولأجل الابتلاء والامتحان. نعم. قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة فيكذب في نعم. وهذه الكلمة ليست من صنعه، الكلمة التي صنعت من السماء. نعم. وصدقه ليس عن علم. نعم. بل قد يوافق قدرا فيكون في اثنتين في حق ما صدقه. نعم. قوله وكيف قتادة تعلم منازل القمر، فإذا ليست من صنعه يصدق المغلل أو المخرف واحد يقابل، ليست العبارة عن عباد الدليل، العبارة الدليل هي الكتاب والسنة، أما كونه يصدق في بعض الأحيان هذا لا يدل على أن ما قاله صحيح وأن فعله هذا صحيح. قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرحب فيه ابن عيينة ذكره حرب عن هنا. بيان حكم تعلم التنجيم، تعلم التنجيم وهو على قسمين، قسم حرام بالإجماع وقسم في إحنا. الحرام بالإجماع هو الاعتقاد بالنجاة لا تؤثر الحوادث في الأرض، الحرام بالإجماع هو شرك كفر بالله وفي على نفسه. النوع الثاني علم التكفير وعلم الاتحاد الذي هو المصالح الناس، وهذا فيه خلاف بين قتادة وسفيان بن عيينة الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم أنه جائز وليس بجائز، على قولنا أنه جائز لأنه لا ضرر فيه. نعم. وكان قتادة تعلم منازل القمر فلا يرحب فيه ابن عيينة. منازل القمر يعني 28 منزلة التي يسيرها القمر في شهر، ومنازل الشمس يسيرها في شهر، كيف هذا منازل؟ في جنوب الشمال في خيمة القتال، وهذه منازل الشمس في غرب 12، هذه أيضا معروفة بالكتاب، تعرفها الفلكيون، ليست هي النفع، إن الله خلق الشمس والقمر ضياء ونورا، وعلى أجل معرفة السنين والكتاب. نعم. وكذلك علم المنازل أحمد وإسحاق، قال الخطاب ابن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم الحمري ابن راهويه. نعم. قال الخطاب: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به، كلام الخطاب في تنجيم المحرم، وهذا كلامه في النوع الثاني، هو على مختلف فيه. نعم. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة، هذا كلامه الأول الذي ساقه المصنف أولاً. نعم. أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، لا الشمس يعني دخول وقت الظهر. نعم. وتعلم به جهة القبلة، جهة القبلة المسافرين إذا حرك عليهم القبلة في الليل ينظرون في النجوم يعرفون الاتجاه ويعرفون الجهة التي هي تعرف يصلون إليها. تعرفون الشمال والجنوب والغرب والشرق، الذي هذه كذا نرى في النجوم في الليل. نعم. فإنه غير داخل فيما نهي عنه. نعم. وذلك أن معرفة هذا العلم يصح علمه بمشاهدة. وأما ليس فيه مساس بالعقيدة، ليس فيه مساس بالعقيدة. يعني لا يدعي أن الشمس والقمر والنجوم تعشق الكون، وإنما يقول إنها علامة على الكتاب فقط، الله جعلها للكتاب كما في القرآن. نعم. على هذا السنين هو الكتاب. نعم. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنه هذا في سورة نور، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والكتاب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، هذا لا حركة فيه، معرفة الكتاب لا حركة فيه، بل هو من المصلحة. نعم. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب، فقدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به، ولو كان هذا حراما لا أعلنه الناس عنه. مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها فيعرف أشياء الكعبة، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة. نعم. وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى باسا أن يتعلم رجل من النجوم ما يهتدي به. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى باسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. نعم. قال ابن رجب: والمادون في تعلمه علم التفسير. لا علم التفسير. فإنه يقول اليوم معرفة منازل القمر، منازل الشمس، هذا علم التفسير الذي تسير فيها الشمس والقمر لأجل ضبط الكتاب ومعرفة مواقيت، هذا لا بأس به. نعم. لا علم التأثير، علم التأثير هو اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون، هذا هو المخاطر وهو المخيل العقيد. نعم. لا علم التأثير فإنه باقي ومحرم قليله هو كثيره. نعم. أما علم التفسير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاتباع. نعم. ومعرفة القبلة والطرق. نعم. وهو جاهل عند الجمهور. نعم. قوله: ذكر حرب عنهما، حرب أتباع الإمام أحمد رحمه الله، هي أحد مسائل رواها عن الإمام أحمد تسمى مسائل حرب. نعم. ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب الرسل وإسماعيل أبو محمد الكرماني الفقي من أدلة أصحاب الإمام أحمد، طبعا أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين غيره، وله كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره. نعم. مات سنة 800 وأما إسحاق فهو ابن وزعين ابن مخلد ابن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف ابن راهوي وعلي بن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين، وروى عنه الإمام أحمد رحمه الله، ومن شيخ الإمام أحمد. روى عنه أحمد والبخاري، فهو روى عنه أحمد، هو روى عن أحمد أحد روى عنه أنهم متعاصران. نعم. روى عنه أحمد البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ورواه أيضا عن أحمد. نعم. مات سنة 39 و200. نعم. قوله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. قال أحمد وابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح ما قرأ الذهبي. نعم. قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المغنى وتشديد الضاد أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات سنة 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، شاهد للترجمة ومصدق بالسحر. وفي هذا الحديث كما تقدم في نظائره بقوله: فأتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختار الإمام أحمد رحمه الله أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل، يعني قالوا لا يدخلون الجنة مع أنه ما حكم بقطعها، هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، مع اعتقاد أنهم لا يخلدون بالنار وإن دخلوها فإنهم من أصحاب الكبائر وقد يغفر لهم ولا يعلمون،

الرحم أو زيارة الرحم، هذا من الصلة، من الصلة زيارتهم ورؤيتهم. والصلة تكون لأمور كثيرة، فإذا عجزت عن نوع منها فلا تترك النوع الذي تقدر عليه من الأمور الأخرى. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض يدعي أن هذه السنة مطيرة بإذن الله أو غير مطيرة من خلال حركة الرياح ونحو ذلك، هل يعد قوله من التنجيم؟ نعم، لم يدعى علم الغيب وتدريك المسنة تصير مطيرة ولا ما هي مطيرة، لكن أرجو الله عز وجل المسلم يرجو الله. أما أنه يقول هالسنة سنة مطر أو رهيب سنة مطر بدليل الرياح هذا خطأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النظر إلى ما يسمى بالنشرة الجوية ومتابعة ذلك والانطلاق منه عملا أو عدم ذلك، هل يعد من التنجيم؟ لا، ما من التنجيم، هذا يبنون على أمارات في الجو، المراصد عندهم مراصد يشوفون الجو وما يحصل فيه ويقولون يمكن يترد رياح، يمكن يجي سحاب، يمكن، هذا من التوقعات ليس هو من الجزم، إنما هو من التوقعات بحسب الأمارات التي في الجو ويدركونها بالمراصد. ولو قالوا أنه سيحدث كذا قطعا هذا لا شك حرام ولا يجب، لكن يقولون يمكن يحصل كذا يتوقع أنه يحصل كذا هذا لا بأس به. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للسحر هل هناك فرق بين الساحر وطالب السحر من ناحية الكفر؟ البعض الآن يفرق بين الساحر ومن طلب السحر، هل هناك فرق بينهما؟ أبدا لا فرق بينهما، اللي يعمل السحر واللي يطلبه يصدقه لا فرق بينهما، لأنه يعني إذا طلب السحر فقد رضي به وصدق صاحبه وصار مثله. الواجب على المسلم أنه ما يقول بجهل أو حسب هواه أو معرفته، إنما يقول بموجب الدليل، وإذا كان لا يدري يسكت، لا يفتي الناس ويضلل الناس وهو ما يعرف ولا يدري، هذا مسؤولية عظيمة جدا. الإنسان ما كلفه الله أنه يتكلم ويفتي ويقول وهو ما يعرف ولا يدري، وإنما اعتمادا على ظنه أو على علمه القاصر، هذا ما يجوز، هذه أمور خطيرة لا يجوز الكلام فيها إلا عن علم وبصيرة واتباع لأئمة العلماء الذين يقتدى بهم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم؟ هذه تورية من أجل أن يتركوه، ما يلزمونه أنه يذهب معهم إلى عيدهم واحتفالهم، فودع المرض من أجل أن يتركوه، وهو يقصد بذلك تكسير الأصنام، هذا لمصلحة، مصلحة الراجحة، وودع أنه إنه مريض وهو ما هو مريض من أجل أن يتركوه فيتفرغ لتحطيم الأصنام. نعم، هو لمصلحة راجحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن المراد من الحديث آية ثلاثة لا يدخلون الجنة أن المراد لا يدخلون الجنة ابتداء؟ أنتم كما سمعتم كما قرأتم في الشرح أن هذا الحديث يمر ولا يتعرض له بتأويل، فلا يقال ابتداء ولا، وإنما يمر كما جاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأنك إذا أولتها ذهبت الزجر الذي فيه تساءل الناس، اتركوا على ما هو عليه، أمره كما جاء، لكن العقيدة أن هؤلاء ليسوا كفارا، لكن الله حكم بهم بهذا الحكم وهو أعلم سبحانه وتعالى، نحن لا نتعرض لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس يقال بأن من يقول بأن النجوم يعرف بها الحساب والمواقيت نكون بذلك قد جدنا حكمة رابعة؟ جدنا حكمة رابعة، والله يقول ولتعلم عدد السنين والحساب، قد ما تقرأ القرآن، هذا ذكره الله سبحانه وتعالى، أجدناه من عندنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا، من القرآن تعلموا عدد السنين والحساب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم فيما يردده كثير من الناس عن طبقة الأوزون وما تشكله من خطورة على البشرية، هل يعد هذا من التنجيم؟ هذا من التخرص، هذا من التخرص الذي ما أنزل الله به من سلطان، نحن لا نصدقهم في هذا، لا نصدقهم في هذا الكلام. أما إنهم في مصنوعاتهم والكيماويات والسموم التي بثوها في الجو والأشياء أنه حصل تأثير بسببها في الجو، هذا صحيح حصل من جراء هذه الصناعات والمخترعات وكثرة الدخان وكثرة السموم والكيماويات، ففي شك أن هذا ضرر على الناس، حصل ضرر على الناس بسببهم هم، بسبب ما فعلوا. نعم. أما إن هذا يغير الكون أو يغير مثلا اللي يقولون